الدنيا ذاتك أنت لا إله إلا أنت سبحانك. Thank you. الله أعلم. رجال لا تلهيهم سيان. أي والله يا سيدنا. أي والله يا عبد. نعم. والله. رجال لا تلهيهم رجال لا تلهيهم السيارة. داني كده يا مولانا كده اوعد يا عم وقعد موعد ولا ضيع مخدوم يا هلاوي. لا تلهيهم السيارة والذين كفروا أعمالهم كسراب أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أبو الله أمر ما Oh. Oh, الله الله صبرك يا مولاي سلام صارت يا أخي يا سيدنا محمد يا سيدنا والناكرات مسروق فالفارسات فرق فالملقيات ذكر فالملقيات ذكر فالملقيات ذكر فالملقيات ذكر الله أكبر لا اله الا الله وكنا باكد الله الله اكبر الله اكبر كل من قد علم صلاته وتسبيحه سبحانه وتعالى سبحان الله ايوه سبحان والله اعلم بما يقولون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات والصلاة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله سبحان هذا كلام تأذن يدوركم يا أخي فإذن يدوركم مست يا أخي يا أخي يا عم وإذا السماء فرجت لا إله إلا الله وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نطفت وإذا الجبال نطفت وإذا الرسل نطفت وإذا الرسل نطفت لأي يوم أجلت ليوم الفصل لا إله إلا الله نعم لا إله إلا الله إنما توعدون واقع يا عم كده تأخذن نجوكم تتقم نشت وقية السماء وإذا الرسل أقتت أقتت ليوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك وما الله يزيدك الله يزيدك قبول الله يرضى عليك فتح الله عليك يا مولانا الله الله الله الله عليك يا مولانا شرح الله صدرك ايوه يا عم الله الله الله انا الملك الاولي ابتداء لهم بما عملوا كده يا عم الله كده يا سيدي ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين الله يرضى عليك ايوه يا مولانا ألم نهرم في لواري يا سيدي لا إله ثم نتبعهم الآخرين كذلك أنا مهلك الأوائل ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نكن أمة من ماء الله يكرمك يا رب الله يكرمك يا الله يكرمك يا الله يكرمك يا رب الله يكرمك يا رب الله يكرمك يا رب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق الله أكبر الذي يوسوس في